هم وعناء وصبر وابتلاء، هذا ما يمتحن به إخوتنا الأفغان في بلادهم، وهم في هذا وذاك يتطلعون بعون الله إلى الخلافة الإسلامية التي طالما حنت لها القلوب المؤمنة. إنهم يقولون بلسان الحال والمقال: إن ذلك الأمل المنشود قد آذن بالإنبلاج واستشرفت لقدومه الميمون كل الأرواح الطاهرة والنفوس الزكية. أمة النصر نتض جاهلية قد صنعت بجهادها هوية. أمة النصر نتض جاهلية قد صنعت بجهادها هوية. أمة تحارب تمنا كبير وتستعين عليه بالقدير. أمة تحارب تمنا كبير وتستعين عليه بالقدير. إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين. نور كابول يضيء للسالكين قائلا قم وحرك النائمين. نور كابول يضيء للسالكين قائلا قم وحرك النائمين. قالها عز خير العارفين وبها نال الشهادة فالنعيم. قالها عز خير العارفين وبها نال شهادة فالنعيم. إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين. أيقن سياف بالنصر المبين وتلته جموع المخلصين. أيقن سياف بالنصر المبين وتلته جموع المخلصين. شعشع النور وضاح الجبين نزغ الفجر للفتح المبين. شعشع النور وضاح الجبين بزغ الفجر للفتح المبين. إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين. جاء رباني وأسد العرين أرعب الكفر وحار المشركين. جاء رباني وأسد العرين أرعب الكفر وحار المشركين. بجنود الله جند مخلصين حطوا الجور أباد الملحدين. بجنود الله جند مخلصين حطموا الجور أباد الملحدين. إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين. فدعوا الحق وأدركوا اليقين أنه لا بد أن تأتي السنين. فدعوا الحق وأدركوا اليقين أنه لا بد أن تأتي السنين. على من لا يسجد لله العظيم ومن لا يعرف للعدل سبيل. على من لا يسجد لله العظيم ومن لا يعرف للعدل سبيل. إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين. أمة النصر نتض الجاهلية قد صنعت بجهادها هوية. أمة النصر نتض الجاهلية قد صنعت بجهادها هوية. أمة تحارب تمنا كبير وتستعين عليه بالقدير. أمة تحارب تمنا كبير وتستعين عليه بالقدير. إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين، إنهم أفغان فخر المؤمنين.